فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. بمجرد ما قال لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها كشف سترهم، علم أن في التوراة النص الذي يجعله إيه؟ يجعله صادقا. ما جابوش التوراة، ده كلهم ما جابوش التوراة، يبقى كأن النص نص صريح ما يحتملش اللجاجة. يمكن لو كان نص يحتمل كده يقعدوا يجادلوا فيه، إنما ما دام ما جابوش يبقى معناها إيه؟ أنه نص إيه؟ نص صريح. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وما دام ما يجيبوهاش يبقوا هم مش إيه؟ مش صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، يعني انتوا وقعتوا الوقعه دي، اوعوا تفتروا كذب بعد ذلك، لان الله ايه؟ بيفضحكم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. بالله يقول اللي بيكذب على الله دي ايظلم الله؟ بيظلم نفسه. قل صدق الله، ده صدق الله، مش جبنا التوراه ولقينا فيها اللي يصدقوا، ده هم ما رضوش يجيبوها. قل صدق الله، نعم، فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا. اتبعوا ملة، طب هم لما يتبعوا ملة ابراهيم حنيف، طب ما هي ملة ابراهيم حنيف هو اللي سمنا المسلمين وتبقى ملتنا ولا لا؟ يبقى ما فيش خلاف بيننا وبين بعض، لان الركب الايماني او ركب الرسل او ركب الانبياء كله ايه؟ كل واحد. قل صدق الله فاتبعوا، كلمة اتبعوا يعني ان فيه مقدم وفيه ايه؟ تابع. فاتبعوا ملة ابراهيم، واحنا قلنا الملة دي تشمل بقى المعتقدات وتشمل التشريعات عامة، لان في الشريعة للاحكام، الشريعة للاحكام، والدين عشان العقائد. ملة بقى تشمل الايه؟ تشمل الكل. تبعوا ملة ابراهيم ايه؟ حنيفة. احنا قلنا زمان ان كلمة حنيف دي احنا بنسمعها الحنفية السمحاء، مش كده؟ وحنيفا يعني ايه؟ قال لك الحنف ميل في الساقين. الواحد كان يبقى معتدل السوي يبقى كده، دوك يبقى فيه ايه؟ تقويس. يعني اليمين مقوسة الى اليمين واليسار مقوسة الى اليسار، دي بقى اسمه الحنف. طيب ازاي يقول على الدين الكويس انه حنيف؟ قال لك اه، لان احنا قلنا زمان ان الرسل لا يتدخلون او السماء لا توصلهم الا حين يعم الفساد، وما دام يعم الفساد يبقى اللي ينعوج عن الفساد يبقى عهل ولا لا؟ آه. اللي ينحرف عن الفساد اكن اللي ماشي ايه؟ فساد. ام ديه جهن ايه؟ انحرف ومال عن الفساد. يبقى حنيف يعني ايه؟ مائل عن ايه؟ عن الفتى. والمائل عن المعوج معتدل. قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا. صدق الله، نعم. ليه؟ قال لك لان انت قلت ان الصدق هو ايه؟ مش ان الكلام يطابق اللي حاصل؟ طيب حين يتكلم الحق والكون يعلمه ازلا ايه اللي هيحدث فيه، يبقى يأتي كلامه موافق لواقعه ولا لا؟ ولا يعني معقول كده ان ربنا يتكلم كلام ويبقى على لسان رسول وعلى لسان اتباع الرسول وبعد ذلك يأتي واقع الحياة فيطبع الكلام؟ تبقى ده في صالح الدعوة؟ مش في صالح الدعوة. يبقى حين يطلق الله قضية من قضايا الايمان يبقى واثق تمام الثقة انها ستحدث على وفق ما قال، وإن كان الظرف الذي قيلت فيه لا يشجع على أن تصدق أنها تحدث. المؤمنين كانوا في أول الأمر في مكة مضطهدين ولا لا؟ مضطهدين وتعبانين، وإن ما كانش الواحد له عشيرة تحميه بيهاجر عن البلاد، وإن ما قدرش يهاجر بيعذب ويضطهد. في الأثناء ده إيه اللي مش قادرين يحموا نفسهم، يوم يجي الحق ينزل كده يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله الله الله. سيدنا عمر يسمع الكده يقول اي جمع هذا، يعني مش الواقع ما ايه ما ايش. لو بعد ذلك جاءت بدر وهزم الجمع وولوا ايه؟ وولوا الدبر. يبقى دليل على ان الله اطلق قضية ايه وضامن انها ايه؟ انها ستحدث كما ايه؟ كما قال وكما اخبر. يبقى ده الصدق ولا لا؟